ما نزل إليهم وعلى

ثمرات النخيل والأعناب

فخر الله Yeah.

خالفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا الملائكة والروح فيها said, Sadaqallahu al-Azim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbi والأرض وما بينهما الرحمن. Oh,

الطارق النجم الثاقب Thank you.